بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نأخذ الدروس والعبر والعظات من هذا التاريخ، وأن يكرمنا أن نأخذ الفوائد الحسنة، وأن نتشبه بعلمائنا ونتشبه بأبطال الإسلام، وأن يكرمنا أن نتخلق بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، نحن بفضل الله عز وجل وصلنا إلى خلافة العثمانيين، وكنا نتكلم في الدرس الماضي عن السلطان، تكلمنا عن السلطان محمد الفاتح وعن الفتوحات في أوروبا، ثم تكلمنا عن سلطان بايزيد، بعده السلطان سليم الأول وهو أول خليفة عثماني، والسلطان سليم الأول الذي وحد البلاد الإسلامية وكان له أثر كبير في الخلافة العثمانية رحمه الله تبارك وتعالى. الآن نتكلم عن بطل من يعني نستطيع أن نقول هو أقوى خليفة عثماني أو من أقوى الخلفاء العثمانيين، وهو السلطان سليمان القانوني بطل الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. بلغت الدولة في عهده أقصى اتساع لها حتى أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت. ما أجمل هذه الكلمة، أصبحت الخلافة العثمانية في ذلك الوقت أقوى دولة في العالم، واشتهر بسليمان القانوني. إخواني الكرام، أريد أن أقول لكم شيئا، أعداء الإسلام والصليبيون ومع الأسف بعض العرب أيضا يشوهون سيرة هذا الخليفة، ويصنعون المسلسلات ويصنعون الأفلام التي تشوه صورته، وهو في الحقيقة بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب من الذي ينسب إليه. هو رجل من الخلفاء الصالحين الذي كان من أقوى الخلفاء رحمه الله تعالى، وكان ينشر دين الله عز وجل ويجاهد في سبيل الله، ولكن هم يريدون أن يحاربوا الإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. رحم الله السلطان سليمان القانوني، ولا يضره أن يشوه صورته هؤلاء المجرمون. هو سيرته ناصعة وبيضاء بياض الشمس رحمه الله تبارك وتعالى. واشتهر بسليمان القانوني لأنه وضع نظما داخلية في كافة فروع الحكومة، فأدخل بعض تغييرات في نظام العلماء والمدرسين الذي وضعه السلطان محمد الفاتح، وجعل أكبر الوظائف العليا وظيفة المفتي. انظروا المفتي، لأن المفتي يعطيهم شرع الله سبحانه وتعالى، وأدخل التنظيمات على جيش الانكشارية، وكانت كلها في ضوء الشريعة الإسلامية ولم تكن مستمدة من القوانين الوضعية كما قد يتبادر إلى الأذهان. ما إن وصل خبر موت السلطان سليم الأول إلى جنبرد الغزالي إلا وأعلن تمرده، وعرض على حاكم مصر أن يحذو حذو، فخدعه حاكم مصر بإداء الموافقة، وفي نفس الوقت كان يطلع الخليفة سليمان على كل ما يرمي إليه حاكم الشام. بدأ حاكم الشام في تنفيذ تمرده بمحاصرة حلب، ولكن بمجرد وصول الجيوش العثمانية إلى حلب ولا حاكم الشام الأدبار، ثم تحصن بدمشق وواجه الجيوش العثمانية فهزم، وحاول أن يفر متنكرا فسلمه أحد أعوانه العثمانيين فقتلوه. وفي عام 941 للهجرة دخل العثمانيون تبريز الصفوية للمرة الثانية، ومنها اتجهوا إلى بغداد فضمت إلى أملاك الدولة العثمانية. وفي عام 954 للهجرة طلب أخو الشاه الصفوي مساعدة السلطان ضد أخيه، فدخل العثمانيون تبريز للمرة الثالثة. احتدم الخطر الإسباني والبرتغالي الصليبي على المسلمين، فبعدما استولوا على آخر معاقل المسلمين في بلاد الأندلس، كما مر معنا أن الصليبيين أخذوا الأندلس كاملة، وعاهدوا المسلمين على أن يكفلوا لهم الحرية الدينية كما تكلمنا وممارسة الشعائر، لكنهم سرعان ما أخلفوا العهود ونقضوا المواثيق، فأخذت محاولات التنصير الضارية تنهمر على المسلمين في الأندلس، مستعملين في ذلك كل الوسائل من إبادة وتشريد وهتك للأعراض واستعباد وغيرها من الوسائل التي يعجز القلم عن وصفها. فهام المسلمون في الأندلس على وجوههم، منهم من لحقته الإبادة، ومنهم من ذاب في المجتمع النصراني، ومنهم من استطاع أن يفر بدينه ليهاجر للأمصار الإسلامية. ولم يكتفي الإسبان والبرتغاليون بالأندلس، فبعد أن استتب لهم الأمر فيها اتجه الإسبان نحو الأمصار الإسلامية الأخرى ليعيدوا المأساة فيها، واحتلوا بعض المراكز في شمال أفريقيا مثل طرابلس والجزائر وبنزرت ووهران وغيرها. فأرادت الدولة العثمانية تحرير شمال أفريقيا للإسبان ثم الاتجاه للأندلس ولم شمل المسلمين. وفي عهد السلطان سليم الأول ظهر أحد البحارة الذين لهم صفحات لامعة في التاريخ الإسلامي، ومع الأسف أيضا كذلك أعداء الإسلام والمستشرقون يشوهون ويزورون التاريخ ويشوهون صورة هذا الرجل الإسلامي العظيم البحارة خير الدين، وهو البحار خير الدين بربروس الذي كان قرصانا نصرانيا في جزر بحر إيجا، ثم اعتنق الإسلام هو وأخوه عروج، ونذرا نفسيهما لخدمة الإسلام، وكانا ينتقمان من القراصنة النصارى، كان قرصانا مسلما يجاهد في البحر في سبيل الله عز وجل، كان ينتقمان من القراصنة النصارى الذين كانوا يحترقون السفن المسلمة ويسترقون ركابها وينهبونها، فكانا بالمثل يعترضان سفن النصارى ويبيعان ركابها عبيدا. ثم في عهد السلطان سليم الأول رحمه الله تعالى أرسلا إليه إحدى السفن التي أسروها فقبلها منهما فأعلنا طاعتهما وخدمتهما للعثمانيين. يذكر أن أحد الملوك طلب المساعدة من الدولة العثمانية في البحر، تعرفون ماذا فعل العثمانيون؟ قالوا لهؤلاء الذين طلبوا منهم المساعدة: نحن فقط سنرسل لكم لباس الدولة العثمانية وألبسوا هذا اللباس لجنودكم. فلما لبس جنودهم اللباس العثماني الذين كانوا سيحاربونهم هربوا مباشرة فقط من رؤية اللباس العثماني، لأن السلطان ولأن الأمير ولأن البطل خير الدين بربروس وأخوه عروج أذقوا الصليبيين وأذقوا أعداء الإسلام الويلات. والآن ضم الجزائر وانطلقا، الذي ضم الجزائر إلى بلاد المسلمين هو السلطان أو الأمير البطل خير الدين بربروس، وانطلقا يطهران شواطئ أفريقيا من الصليبيين، فحرر عروج مدينة الجزائر ومدينة تلمسان، وكان ذلك في عهد السلطان سليم الأول، فعين خير الدين واليا على الجزائر، وبالتالي ضمت الجزائر إلى الدولة العثمانية بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذين البطلين. أيضا كذلك أرسل السكان المسلمون إلى خليفة في ليبيا يستغيثونه بعد احتلال الإسبان لطرابلس، فأرسل إليهم قوة بحرية صغيرة عام 926 للهجرة بقيادة مراد آغا، ولكنه فشل في تحويلها، فأرسل الخليفة الأسطول العثماني بقيادة طورغول بك فحرر المدينة من الإسبان وطردهم شر طرده، وواصل تحرير المدن الإسلامية من وطأتهم، فحرر بنزرت ووهران وغزا ميورقا إحدى جزر البليار جنوب شرقي إسبانيا وكورسيكا، وبذلك غدت طرابلس الغرب ليبيا ولاية عثمانية. أيضا كذلك دعا الخليفة سليمان البحار خير الدين وأمره بالاستعداد لغزو تونس وتحريرها من ملك الحبصي الذي اشتهر بميله إلى شارل كان الملك النصراني شديد العداوة للإسلام، فأعد خير الدين عدة وبنى أسطولا كبيرا لهذا الغرض، وسار من مضيق الدردنيل قاصدا تونس، وفي طريقه أغار على مالطا وجنوب إيطاليا للتمويه، كان بطلا إسلاميا كبيرا ولكي لا يعرف مقصده الأساسي، ثم وصل تونس وبمنتهى السهولة سيطر عليها وعزل السلطان حسن الحفصي ووضع مكانه أخاه، فاشتاط شارل كان ملك إسبانيا وإيطاليا والنمسا وغيرها من بلاد أوروبا، وصمم على استعادة النفوذ في تونس وإعادة ملكها العميل المخلص له، فقال شارل كان الملك ملك إسبانيا جاء خصيصا لمحاربة هذا البطل الإسلامي، فقاد شارل كان بنفسه الجيوش وتمكن من دخول تونس وترك الحرية للجنود في النهب والقتل، هكذا أخلاقهم وهكذا عاداتهم، النهب والقتل وهتك الأعراض وهد المساجد والسبي والاستعباد. وعاد السلطان حسن الحفصي للحكم بعد أن أجباه على التنازل له عن مدن بنزرت وعنابة وغيرها، واضطر خير الدين الانسحاب من تونس. هكذا الحرب سجال، ولكن المهم الإنسان أن يمشي في هذا الطريق، النتيجة هذه لله سبحانه وتعالى، ولكن الواجب على الإنسان المسلم أن يمشي في طريق الجهاد في سبيل الله وأن يمشي في طريق الدفاع عن دين الله عز وجل. كما ذكرنا من قبل الخطر الذي بدأ يظهر من قبل البرتغاليين واحتلالهم لبعض المواقع في جنوب شبه الجزيرة العربية ومواصلة الزحف لنبش قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بالإضافة إلى خطرهم على بلاد الهند التي كانت في ذلك الوقت تحت سلطان المغول المسلمين، أمر الخليفة سليمان القانوني رحمه الله تعالى بتجهيز أسطول للسيطرة على الجزيرة العربية وتطهيرها من البرتغاليين، فتمكن العثمانيون من ضم اليمن وعدن ومسقط ومحاصرة جزيرة هرمز بالتالي أغلقوا الأبواب في وجه البرتغاليين وأهدافهم الدنيئة، وفي نفس الوقت استنجد المغول المسلمون بالسلطان سليمان من البرتغاليين الذين احتلوا بعض سواحل الهند، فأرسل إليهم أسطولا تمكن من تحرير بعض القلاع من البرتغاليين، ولكن الأسطول العثماني هزم في معركة ديو البحرية فاضطر إلى الانسحاب، وخاصة بعدما حاول الأعداء إثارة الفتن وإشاعة أن العثمانيين يريدون ضم الهند. كذلك إخواني الكرام، البحار خير الدين أراد أن ينتقم لمسلمي الأندلس. عندما سمع البحار خير الدين وأخوه عروج هذين البطلين الإسلاميين العظيمين، مع الأسف كثير من الناس لا يعرفونهما وكم أفادوا المسلمين وكم نصروا المسلمين، عندما سمعوا بما حدث للمسلمين قاما لنجدة إخوانهم في الأندلس، وكانت سفنهم تتجه إلى شواطئ الأندلس لتحمل المسلمين الفارين بدينهم من محاولات الإبادة والتنصير الإسبانية إلى الأمصار الإسلامية. وفي نفس الوقت أراد أن ينتقم لمسلمي الأندلس من نصارى أوروبا بصفة عامة ونصارى إسبانيا بصفة خاصة، والذين اشتركوا جميعا وباركوا إبادة المسلمين في الأندلس. هؤلاء كلهم نصارى أوروبا ونصارى إسبانيا كلهم اشتركوا وأبادوا المسلمين في الأندلس، فأغار هذين البطلين على الكثير من شواطئ إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وزج في سفنه بالكثير من أهالي هذه البلاد تمهيدا لبيعهم عبيدا في الأمصار الإسلامية، ليعلمهم أن المسلمين بقدر سماحتهم وعفوهم فهم قادرون على الانتقام لإخوان ونصرتهم. وكان قد صب تركيزه على إسبانيا بعد أن عقدت معاهدة بين العثمانيين وفرنسا، وانتصر خير الدين بعد انسحابه من تونس على أسطول شارل كان في عام 944 للهجرة، وحاول فتح جزيرة كريت ولكنه فشل في فتحها. استغل الخليفة انشغال أوروبا بالحروب كحروب شارل كان ملك النمسا مع ملك فرنسا فرانسوا، وأيضا الخلاف المذهبي بين الكاثوليك والبروتستانت، واتجه لفتح جزيرة رودس، وتمكن بفعل من فتحها عام 929 للهجرة، وفر فرسان القديس يوحنا من رودس إلى جزيرة مالطا التي أهداها لهم شارل كان ملك النمسا. أنتم تلاحظون معي أيها الإخوة الكرام أن السلطان سليمان القانوني زمانه كل زمان فتوحات وكله جهاد في سبيل الله عز وجل. وقع الخلاف بين التتر المسلمين الذين يحكمون القرم والتي تعترف بسيادة الدولة العثمانية، فتدخلت الدولة العثمانية وجعلتها ولاية عثمانية في عام 939 للهجرة. قرر السلطان سليمان أن يجعل ولاية الأفلاق ولاية عثمانية، فدخلها عام 931 للهجرة، ودخل عاصمتها بخارست، ولكن الأعيان فيها ثاروا بمساعدة أمير ترانسلفانيا وعينوا أميرا جديدا، فوافق الخليفة في مقابل زيادة جزية. أيضا كذلك تحالف العثمانيون مع فرنسا، اشتد خطر شارل كان ملك النمسا على فرنسا، وخاصة بعدما أحاط بها من جميع الجهات، فقد ضم إليه إسبانيا وأجزاء كبيرة من إيطاليا. هذا شارل كان صار ملكا للنمسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وألمانيا. فاقترح ملك فرنسا على الخليفة سليمان القانوني أن يهاجم شرق مملكة شارل كان في حين يهاجم ملك فرنسا من الغرب، فاقتنع الخليفة بالفكرة. إذن الفرنسيون يطلبون المساعدة من السلطان سليمان القانوني. أرسل الخليفة إلى ملك المجر يأمره بدفع الجزية، فقتل الملك رسول الخليفة، فجهز الخليفة جيشا قاده بنفسه، الخليفة بنفسه سار مجاهدا في سبيل الله، وسار ففتح بلغراد. إذن السلطان سليمان القانوني رحمه الله تعالى فتح بلغراد عام 927 للهجرة بعد أن كانت أكبر مانع للعثمانيين لدخول بلاد المجر. سار الخليفة بنفسه ومعه جيش قوامه 100,000 جندي و300 مدفع و800 سفينة في نهر الدانوب جنوب بلاد المجر، جاعلا بلغراد قاعدته الحربية، ففتح عدة قلاع في أثناء مسيرته، واستطاع أن يفتح عاصمتها بودا في عام 932 للهجرة بعد أن هزم ملك المجر وفرسانه والتقى بأعيان البلاد. اتفق معهم على تعيين جانزابولي ملك ترانسلفانيا ملكا على المجر. الآن الحرب مع النمسا، كذلك في عام 938 للهجرة حاول ملك النمسا احتلال بودا ولكنه لم يستطع، فسار الخليفة يسير في العام الثاني، ولكنه رجع عندما علم باستعدادات شارل كان. الآن إخواني الكرام ثار الرأي العام في أوروبا على تحالف فرنسا النصرانية مع الدولة العثمانية المسلمة ضد شارل كان ومملكته النصرانية. فما كان من فرانسوا ملك فرنسا إلا أن عقد هدنة مع ملك النمسا ونقض التحالف مع العثمانيين. استغلت النمسا الفرصة وأعادت الكرة في الحروب مع العثمانيين ولكنها انهزمت عام 943 للهجرة. قام أخوان ملك شارل كان بتحريض أمير البغدان على الدولة العثمانية. لاحظوا العالم كله يجتهد والعالم كله يتعاون وكلهم يجتمعون من أجل ماذا؟ ويتحدون من أجل الحرب على المسلمين. قام أخوان ملك شارل كان بتحريض أمير البغدان على الدولة العثمانية فأعلن تمرده فتمكن منه العثمانيون وعينوا أخاه إصطفان أميرا للبغدان وعززوا الحامية العثمانية فيها. واستمر الأوروبيون النصارى في نقض العهود فتنازلت إيزابيلا أرملة زابولي عن ترانسلفانيا لفرديناند وبذلك نقض العهد بين العثمانيين والنمسا فأسرعت الدولة العثمانية بالسيطرة على ترانسلفانيا عام 957. كذلك تم عقد اتفاقيات مع الفرنسيين أرادت الدولة العثمانية استمالة أحد الأطراف الصليبية إليها حتى تفرق وحدتهم ضدها. فعقدت مع فرنسا اتفاقية في عام 942 ولكنها شملت الكثير من امتيازات لفرنسا التي سببت مشاكل كثيرة للعثمانيين حتى سقطت الخلافة، خاصة وأن الكثير ممن خلفوا الخليفة سليمان قد تبعوه في منح الامتيازات التي جعلت الأجانب دولة داخل دولة العثمانية وجعلت القنصل يحكم بقوانين بلاده في الدولة العثمانية في كل ما يتعلق بالرعاية المسلمين، وهذا كان له أثر سيء على المسلمين. كذلك أثر التتر المسلمون في القرم في إحدى الغارات على روس فتاة تدعى روكسلان فأهدوها إلى الخليفة السلطان سليمان فتزوجها، وقيل إنها كانت يهودية روسية، فهذه صارت أفعى تسمم المسلمين وتؤذي، وكان لها دور رئيسي فيما بعد في سقوط الخلافة العثمانية كما سنعلم في الأحداث التالية. فرحم الله هذا الخليفة الإسلامي العظيم الخليفة سليمان القانوني رحمه الله تعالى الذي أعطى للمسلمين دروسا في الشجاعة والبطولة والذي قاد بنفسه الفتوحات والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان له أثر كبير وكان دولته أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت رحمه الله تبارك وتعالى. ولا يعني هذا الكلام أنه ليس عنده أخطاء، ليس منا أحد معصوم إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا الأنبياء، أما هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، ولكن الخليفة سليمان القانوني كان له أثر كبير جدا في التاريخ الإسلامي رحمه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مستقره في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. أيها الإخوة الكرام، نختم درسنا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.